الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت كتاب الطعام وغيره: الترهيب من استعمال أواني الذهب والفضة وتحريمه على الرجال والنساء. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية أخرى له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة، الذي يشرب ويأكل أيضا كما في رواية الثانية قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة وكذلك في آنية الذهب كما في رواية الثانية، يعني يتخذ أواني الذهب والفضة ويأكل فيها ويشرب فيها. قال: الذي يشرب في آنية الفضة، وقال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر من الجرجرة، والجرجرة أصلها هي صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج، يعني عند الضجر يحدث هذا الصوت في حنجرته، هو الجرجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: في الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر نار جهنم في بطنه، والعياذ بالله. ولا شك أن هذا وعيد شديد، أن هذا وعيد شديد يدل على تحريم ذلك. فهذه الأحاديث تدل على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا التحريم هو على كل مكلف، على الرجال وعلى النساء. نحن نعلم بأن الذهب الذي تعده المرأة حلية لها تتزين به هذا جائز بالنسبة لإناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والرجال محرم عليهم الذهب، وهذا مر معنا في كتاب اللباس. الآن إذا جئنا إلى أواني الذهب والفضة فلا يظن أحد أن هذا مباح للمرأة دون الرجل، لا، هذا محرم على المرأة والرجل، فهذا ليس من اتخاذ الزينة الذي يتخذه المرأة. فلذلك المرأة أيضا مثل الرجل، لا يجوز لها أن تأكل ولا أن تشرب في أواني الذهب والفضة. وفي رواية أخرى قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وطبعا الحديث نص على الأكل والشرب، وجمهور العلماء رحمهم الله ألحقوا بالأكل والشرب سائر أنواع الاستعمال، يعني يتخذ الإنسان شيئا من أواني الذهب والفضة لاستعمالات أخرى، يضع فيه مثلا الطيب، يضع فيه الكحل ونحو ذلك، يكون عنده شيء من الذهب والفضة ويضع فيه الطيب والكحل، هذا من استعماله، وجمهور العلماء ألحقوا به ذلك. فلا يختص الأمر بالأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، بل ألحقوا بهما سائر أنواع الاستعمالات أو وجوه الاستعمالات. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الديباج، الحرير بالنسبة لذكور أمته عليه الصلاة والسلام، والديباج هو نوع من أنواع الحرير، فالحرير محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، الأواني المتخذة من الذهب والفضة ينهى أن نشرب فيها، وأيضا الأكل كما مر، والجمهور كما قلت تلحق به سائر وجوه الاستعمالات. قال: ولا تأكل في صحافها، في صحافهما يعني صحاف الذهب والفضة، الصحاف جمع صحفة وهي الصحن الكبير الذي يؤكل فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هي لهم هذه السابقة، الحرير والأواني الذهب والفضة لهم لمن؟ للكفار، الكفار الذين يتمتعون بها في هذه الحياة الدنيا، وتمتعهم فيها كتمتع الأنعام. أما المؤمن فإنه يتركها لأن الله قد نهاه عنها، ولكن انظر إلى الجزاء الذي يلقاه يوم القيامة، فهي لكم في الآخرة. إذا دخل المؤمن الجنة وأكرمه الله بدخول الجنة فإنه يأكل في أواني الذهب ويأكل في أواني الفضة ويلبس الحرير ويشرب الخمر، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: فهي لهم هاته التي حرمت عليكم أنتم في الدنيا، هاته الكفار يتعاطونها ويلبسونها ويستعملونها، فهي لهم في الدنيا ولكم أنتم في الآخرة. فالمؤمن يصبر عليها في الدنيا ليجدها في الآخرة إذا أدخله الله وأكرمه الله بدخول الجنة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة، يعني شراب أهل الجنة شرابهم الخمر، ولباس أهل الجنة لباسهم الحرير، وآنية أهل الجنة ذهب والفضة يشربون فيها ويأكلون فيهما، فهي لهم في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. وهنا فصل صلى الله عليه وسلم لما ذكر نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر وعن لبس الحرير وعن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، قال عليه الصلاة والسلام: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. لكن انظر إلى الوعيد، الذي يشرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، والذي يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والذي يأكل في آنية الذهب والفضة في الدنيا لا يأكل فيهما في الآخرة. هذا بعض العلماء قال يدل على أنه لا يدخل الجنة، هذا الذي يلبس الحرير والذي يشرب الخمر والذي يأكل في آنية الذهب والفضة، قالوا لا يدخل الجنة لأنها لباس أهل الجنة. وهذا يحمل في الحقيقة على من استحل ذلك، استحل ذلك ومحرمه ويستحله. ومنها العلم قال إنه وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة هذا مؤمن ابتلاه الله عز وجل في الدنيا وقع فيها المعاصي، كان يشرب في أواني الذهب والفضة، كان يلبس الحرير، كان يشرب الخمر، قالوا إن دخل الجنة فإنه يحرم منها في الجنة، يعني حتى إذا دخل الجنة يحرم، فلا يشرب الخمر ولا يلبس الحرير ولا يأكل في أواني الذهب والفضة، مع أنها ماذا؟ هي لباسه للجنة وشرابه للجنة وأنيته للجنة، لكن ويحرم منها. وذلك أنه ينزع منه اشتهاؤها، حتى إذا دخل الجنة ينزع منه اشتهاء الخمر فلا يشرب الخمر، فهذا وحرمانه. ومنها العلم كالشيخ العثيمين رحمه الله قال إن هذا يكون لمدة، يعني يدخل الجنة هو مات وهو يشرب الخمر، مات وهو يلبس الحرير، مات وهو يأكل في أواني الذهب والفضة من غير توبة، فمات على كبيرة. إن أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة لإيمانه وتوحيده يحرم منها في الجنة، لكن هذا كما قال الشيخ العثيمين لمدة، يحرم منها لمدة ثم لعله يؤذن له فيها. فهذه الحديث كلها تدل على ما ذكره المصنف في الترجمة من النهي عن الأكل في والشرب في أواني الذهب والفضة على كل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.